يا رافعا لراية الوفا، يا رافعا لراية الوفا، ثبت محبك على الولا، ثبت محبك على الولا. عباس أنت عبرة وللحسين عبرة، عباس أنت عبرة وللحسين عبرة. يا رافعا راية الوفا، ثبت محبك على ال... يا رافعا، يا رافعا لراية الوفا، ثبت محبك على الولا. عباس أنت عبرة وللحسين ثبت، هلا يا عباس أنت عبرة وللحسين ثبت. آخر مرة، يا رافعا لراية الوفا، يا رافعا لراية الوفا، ثبت محبك على الولا. يا رافعا لراية الوفا، ثبت محبك على الولا. عباس أنت عبرة وللحسين عباس، عباس أنت عبرة وللحسين عبرة. يا رافعا، يا رافعا لراية الوفا، ثبت محبك على الولا. يا رافعا لراية الوفا، ثبت محبك على الولا. عباس وأنت عبرة وللحسين عبرة. عباس وأنت